بيعا. ما إذا ما دام ما يسميان بيعا ما نطبق عليه شروط البيع، ما نكيفهن تكييف البيع. ولهذا قال: وإن وجدت فيهما المبادلة. أنتم قلتوا بأول الكتاب إن أخذ شيء وإعطاء شيء في مبادلة، هذا نعم في مبادلة، لكن ما هو على وجه التعاوض، ما هو على وجه البيع، لا، على وجه شيء آخر. لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ما دام إنه محرم الربا فحنا ما نعتبر هذا، ما نعتبر اشترى، إذا اشترى مثلا نقود بنقود زائدة أو حب بحب زائد أو نحو ذلك على وجه المعاوضة ما أجزنا، يقول هذا حرام وربا ولا يجوز أبدا، ولا يدخل في مسمى الشرع، في مسمى حد الشرع. قال: والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، الإحسان إلى هذا، إذا لا يكون بإذن. وإن قصد فيه تملك أيضا. هذا هو يعني تعريف البيع، هذا من حيث الناحية اللغوية ومن حيث الناحية الشرعية. طيب، بما ينعقد البيع؟ إيش الصيغة والعقود والتي بها يتم العقد؟ الأصل في المعاملات، كل المعاملات فيها أصل، وهو أن الأصل في المعاملات، الأصل فيها أنها تصح بما يدل عليها، أن العقود تصح بما يدل عليها، هذا هو الأصل. لأنها خلاف العبادات، العبادات صيغها توقيفية، بمعنى توقيفية أنها لا تشرع إلا من الشارع، أنها لا تنطق ولا تقال إلا من الشارع. فلا يصح مثلا الإنسان يأتي بلفظ بدل لفظ، لو إنسان أراد أن يقرأ مثلا قل هو الله أحد بدل الفاتحة، ما صحت صلاة إلا عند بعض المذاهب، لكن هذا خلاف المذهب الإمام أبي حنيفة وقرأوا ما تيسر منه، لكن عن جمهور أهل العلم كذا. وصيغ التكبير لو غير بدل الله أكبر الله أجل، لو جعل سبحان ربي العظيم في السجود وسبحان ربي الأعلى في الركوع، ما صح. فالعبادات صيغ من الله توقيفي من الشارع، هو الذي شرعها، ما يجوز تغييرها ولا يجوز تبديلها، ولا يجوز لك انك تقول مثلا هذا كله تعظيم لله، هذا كله تكبير لله، هذا كذا، لا، انت مقيد بالشرع بألفاظ مخصوصة وبصيغ مخصوصة ما تتعدى. الله أعلم سبحانه وتعالى بمراده، الله أعلم بمراده. والشرع مبني إيش؟ على التوقيف. ما يسرع الإنسان شرعا إلا شرعه الله، أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فالإنسان ما يأتي بالشرع إلا يقتصر على الوارد، يقتصر على الوارد. بخلاف المعاملات لا، بابها واسع، بابها يعني ما هو مقيد. فأي مثلا إذا جينا مثلا صيغ العقود من البيع والإيجار والشركة والوقف وغير ذلك، فيه تنعقد بما يدل عليه، حتى بالفعل بالمعاطات تنعقد. فهي ما قصد بها التعبد، ما قصد بها التعبد، وإنما قصد بها الذي قصد به أمر واحد. إيش هو الأمر الواحد؟ إن هذا الذي قلت يدل على إرادتك، يدل على إرادة العاقد والمتكلم، إذا كان هذا اللفظ دالا على إرادة العاقد ودالا على يعني على قصده، فصح العقد بأي لفظ يكون. هذا هو، ولا نتقيد بلفظ دون لفظ، لأن مدار العقود على الرضا. إن البائع والمشتري أو المؤجر والمستأجر أو الشريك أو نحو ذلك، أنه يعني راض بالعقد ومريد للعقد. هذه الإرادة أمر خفي ما نعلم عنه، ما نعلم عنها، أمور خفية ما نعلم عنها إلا من كلام العاقل. فإذا علمنا أنه أراد هذا صح العقد، صح العقد بأي لفظ وبأي صيغة تكون، هذا هو. ولهذا تصح العقود ما يدل عليه. والإمام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإمام أحمد بن حنبل إنه بنى مذهبه على أمري، هو أن الأصل في العبادات الحظر، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في المعاملات الإباحة، فلا يمنع منها إلا ما منعه الله ورسوله، بابها واسع. فالأصل فيها الحل، الأصل فيها الجواز، ما لم يكن في هذا إثم. ولهذا قال وينعقد البيع بإيجاب وقبول. ينعقد يعني يتم الصيغة، يتم العقد، وتمام العقد معناه تنفيذ ما يترتب عليه، هذا معنى تمام العقد، أنه ينفذ ما ترتب عليه، بمعنى أن المبيع صار لي أنا يا المشتري، والثمن صار لك أنت يا البائع، ويترتب على هذا كل ما يترتب على هذا من إيش؟ من المصالح ومن الأحكام ومن ذا كله ترتبت على هذا. تمام العقد يعني نفوذ العقد. وينعقد بما يدل عليه، وينعقد البيع بإيجاب وقبول بفتح القاف وحكي ضمها يعني قبول، بعده أي بعد الإيجاب. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحو بكذا، ويقول المشتري ابتعت أو قبلت ونحوه. هذه الصيغة، قال بعت عليك قال اشتريت منك، ملكتك قال اشتريت. ويصح القبول أيضا قبله، فإذن الإيجاب يكون قبل إيش؟ قبل القبول. يقول بعت عليك وهذا يقول اشتريت. المذهب الإمام الشافعي أنه لا بد في العقود من التلفظ، هذا مذهب الإمام الشافعي. ولكن الراجح لا، الراجح إن العقد أنه ينعقد سواء كان إيش؟ سواء كان باللفظ أو بغير اللفظ، أو بغير اللفظ، هذا هو الراجح، لأنها عقود مالية تصح بما يدل عليها. فقال ينعقد بإيجاب، الإيجاب هو اللفظ اللي صدر من البائع، من الباذل، بائع أو مؤجر أو مستأجر، هذا الإيجاب. وقبول، القبول يصدر من الآخذ، من المشتري، أين؟ وقبول بعده، يأتي بعده، أي بعد الإيجاب. فيقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوه بكذا، ويقول المشتري ابتعت يعني اشتريت أو قبلت ونحوه. ويصح القبول أيضا قبله، أي قبل الإيجاب، بلفظ أمر أو ماض مجردا عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حصل به. يعني يقول أنه يصح إن القبول أنه يتقدم على الإيجاب، لكن صيغا خاصة بلفظ أمر، بع علي هذه السيارة 100,000، قال بعتها عليك. الحين اللي وقع متى؟ الذي وقع الإيجاب، القبول هو اللي تقدم، لكنه جائز بهذا، قال بع علي كذا بكذا، قال بعت عليك، صح انعقد البيع. مدن قال البائع قال بعت عليك، انعقد بهذا، هذا لفظ أمر، بع علي لفظ أمر، فعل أمر. أو ماض مجردا عن الاستفهام، قال اشتريت منك هذه السيارة 100,000، قال بعتها عليك، هذا جائز، مع أن اللي تقدم إيش؟ القبول، تقدم قبل الإيجاب ونحو. لكن يقول إن الفعل الماضي مجردا عن الاستفهام، مجرد عن الاستفهام، لأنه لو قال أبعتني هذه السيارة 100,000، هذا استفهام، أبعتني هذه السيارة بمئة، قال بعتك، لازم هذا يقول اشتركت، لأن قرأ أبعتني هذا استفهام وسؤال، ما حصل إلا الآن، ما حصل قبول منه، ما حصل قبول منه. وهذا في هنا إذا كان لا لابد أنه يعيد، يعيد القبول. ويصح القبول متراخيا عنه أي عن الإجاب ما دام في مجلسه، لأن حالة المجلس كحالة العقد، يعني يقول أنه ما هو لازم أن القبول يجي دفع يجي بعد الإجاب. طول قال بعت، قال اشتريت، لا، لو قال بعت عليك هذه السيارة ثم سكت، ثم قال بعد ذلك ترى اشتريت منك، صح العقد، ولو أن القبول ما جاء يعني مباشرة خلف الإيجاب، لكن هنا شيء يبطل. قال وش ماذا يبطل؟ قال فإن تشاغل بما يقطعه عرفا، يعني بعد ما قال بعت عليك السيارة بكذا راح في كلام آخر، أو راح هذا يتكلم مع إنسان آخر، لا عاد هذا يعني إعراب، هذا إعراب، ما عندنا حقيقة إن هذا اشترى في ذلك الوقت، إذن ما نعتبر هذا، قبول، ما نعتبره قبول. إن تشغل بما يقطعه عرفا، أو انفض المجلس قبل قبول، أو تفرقوا، يعني تفرق رجع، قال ترك أنت بعت عليه، أنت بعت علي سيارتك، بعت علي بيتك، بعت علي كذا، قال أنا بعت عليك لكن أنت ما قبلت في نفس المجلس، إذن ما دام ما قبلت في نفس المجلس إذن العقد ما تم، هذا فلا يتم، بطل، لأنهما صارا معرضين عن البيع. فإن خالف القبول الإجابة لم ينعقد، إذا تخالف الإجابة مع القبول، الإجابة قلنا الكلام الصادر من البايع، والقبول الكلام الصادر من المشتري، قال بعت عليك بيتي 100,000، قال اشتريت منك بيتك 80,000، ما صح، قال أنا اشتريت، لأن الإجابة مخالف للقبول، هذا يقول أنا بعت عليك 100,000، هذا يقول لا أنا اشتريت 80,000، انت خالفت، ما إذن العقد ما تم، العقد. قال فإن خالف، القبول الإجابة لم ينعقد، وهي أي الصورة المذكورة، أي الإجاب والقبول، الصيغة القولية للبيع، هذه قال الصيغة قولية، لأنهم قال بعت وإذا قال اشتريت تلفظ ونطق بذلك. قال وينعقد أيضا بمعاطاة، بخلاف مذهب الشافعي، يعني ينعقد بمعاطاة، التناول، الشيء ينعقد بهذا، كما تقدم لنا أن الصحيح والراجح أن العقود تنعقد بما يدل عليها، من قول أو فعل، ولهذا قال بمعاطاة، وهي الصيغة الفعلية، مثل أن يقول أعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه، يناول 10 ريال يقول أعطنا فيها خبز، يروح يلفه له يناوله إياه وساكت، ما قال بعت عليك، صح جاي، هذه معاطاة، هذه فعلية، طيب. أو يقول البائع خذ هذا بدرهم فيأخذه المشتري، أو يدخل البقاله يقول شوف اللبن هذا 5 ريال يأخذه يعطيه 5 ريال وهو ما تكلم، صح العقد، ولو أنه ما نطق بهذا. أو يشتري فيأخذ المشتري، أو وضع ثمنه عادة وأخذه عقبه فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، يعني أو كان هذا معروف، شيء معروف يعرفون أن السلع قيمتها كذا وكذا، الحاجيات، البيت من الألبان والأجبان ونحو ذلك، يدخل ساكت ويحط بالزنبيل أو يعني يحط فيه أغراضه ويناوله قيمته، هذا لا تكلم وهذا لا تكلم، كله جاي، ما في، ما هو لازم أن نطق من هذا، كله جاي، هذه معاطاة، هذا انعقد بالمعاطاة. نعم. يقول فتقوم المعاطاة مقام الإجاب والقبول، كافي. للدلالة على الرضا لعدم التعبد فيه، لعدم التعبد، لأن الله ما تعبدنا بهذه الألفاظ، تعبدنا بالعبادات، ما تعبدنا بالعادات والمعاملات، هذه ما هي محل عبادة، هذه ليست محل عبادة. قال: وكذا حكم الهبة والهدي والصدقة، كلهن ينعقد بالمعاطاة وينعقد بما يدل عليه، ينعقد الهبة، الهبة هذه الغالب أن تكون هبة الثواب، بمعنى أنك تعطي الشيء حتى تأخذ غيره، هذه اللي الله قال: ولا تمنن تستكثر، لا تعطي أحد من عليه شيء حتى تطلب منه أكثر مما أعطيته، هذه الهبة. والهدية تكون يعني بلا عوض، الغالب عليها تكون بلا عوض، القصر المودة والمحبة وكذا، نعم. والصدقة التي تعطى للمحتاج، للمحتاج. قال: ولا بأس بذوق البيع حال الشراء، يعني لا بأس انه مثلا ان الانسان اذا بغى مثلا يشتري له عسل او ياخذ له فاكهة او ياخذ له حاجة انه يذوقه حتى ايش، يعني ما في هذا يعني حرج ان الانسان ياخذ هالشيء، هذا انه جايز انه ايش، انه يذوق الطعام، يذوقه سواء كان فاكهة سواء كان سواء مثلا اشياء من السوائل او حاجات يذوقه، يعني ما في شيء، اذا كان او مثلا طيب يشمه او نحو ذلك، كل هذه جائزة بشرط ان الانسان ناوي الشراء او بس كذا. الى الاسئلة، الى الاسئلة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، سائل يسأل ويقول: ما زكاة العسل؟ ماذا؟ ما زكاة العسل؟ العسل هل له زكاة وما زكاته؟ نعم له زكاة، إذا بلغ 150 رطل بلغ 150 رطل ففيها الزكاة، يزكى. أثابكم الله. سائلة تسأل فضيلة الشيخ: العسل يعتبر من الخارج من الأرض، يعتبر زكاة وزكاة الخارج من الأرض. سائلة تسأل وتقول أنها متزوجة في القدس وتريد عمل عمرة لأمها وأبيها لأنهم في غزة محاصرين، هل يجوز عمل عمرة لهم؟ لا بس ما في جائز. أحسن الله إليكم. لكن لو طافت بدل أخذ العمرة ونوت مثلا كل واحد منهم له سبع أو سبعين أو كذا، يمكن يكون أفضل. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: لماذا تجب الزكاة في مال اليتيم والمجنون؟ نرجو توضيح ذلك فضيلة الشيخ. العبادات هي لا تجب، العبادات منها عبادات مالية ومنها عبادات بدنية، فالزكاة متعلقة المال، متعلقة الزكاة المال لا البدن، الصلاة متعلقة البدن، الصوم متعلقة البدن، الحج متعلقة البدن، لهذا لا يجب على الصغير ولا يجب على المجنون، ما يجب عليه، لأن هذه عبادات تتعلق بالبدن. أما الزكاة فمتعلقة المال، إذا لا فرق بين الصغير والكبير ما دام متعلقة المال، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني اتجروا بأمال أيتام وكذا حتى لا تأكلهم تأكلها الصدقة. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: ما حكم قطع بعض أغصان البشام في الحرم؟ وما حكم استعماله؟ ما حكم قطع بعض أغصان البشام في الحرم؟ ما يجوز، البشام والأراك جميع أشجار الحرم ما يجوز قطع، ما يجوز قطع حرام، ما أدخلت الأميال، ما أدخلت حدود الحرم، هذا ممنوع قطع شجره وحشيشه، ممنوع هذا ما يجوز. وما حكم استعماله؟ ما دام انه حرام ما يجوز استعماله. أثابكم الله. البشام هذا من يعني من الأشياء يعني الأعواد الطيبة الرائحة، هذه يستاك فيه لكنه ما يجوز. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل التلفظ بإني زوجتك موكلتي شرط في انعقاد الزواج أم يكفي بكلام غيره يدل على الرضا؟ الراجح المشهور أنه لا بد من التلفظ بلفظ الإنكاح أو لفظ التزويج. هذا هو المشهور أحوط. هذا أحوط، ولا شيخ الإسلام يجوزه بما يدل عليه، ما يمشي سائر يعني العقود بما فيها النكاح، لكن أحوط أن التقيد بلفظ الإنكاح والتزويج أحوط من هذا، لأن عقد النكاح أمر خطر ومهم لا بد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سائل يسأل ويقول: هل المصلي في الحرم ينظر أمام مكان سجوده أم ينظر إلى الكعبة؟ لا، أفضل ينظر مكان سجود، حتى أنه يحصر ذهنه في مكان السجود. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ يقول: حلفت طالما علي ديون لا أذهب للحج والعمرة، وها أنا جئت للعمرة علما أنني قضيت جزءا منها أي من الديون، أفيدونا جزاكم الله خيرا، ماذا يترتب علي بعد ذلك؟ الآن يعني نفقة الحج ونفقة العمرة أمور سهلة، يعني حتى يعني لو وفرها ما هي رايحة تقضي دين ولا رايحة تكفي شيء. فيوم كان من أول نفقة الحج عظيمة كبيرة، والنقود لها قيمتها، والإنسان إذا وفر 100 ريال سدت دين كذا، هكا الوقت مثلا ما يعني أن الإنسان أنه يأتي بأشياء يقدم الدين الواجب يقدمه على هذا. أما الآن أصبحت يعني نفقة العمر ونفقة الحج مثل نفقة الأكل والشرب، ما بيعني شيء زايد، لأن ما أشوف فيها شيء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: خلال تمثيلكم لصورة البيع الفاسد ضربتم مثلا لذلك بالريال مع الدولار وأنه يصح البيع فيهما إذا تقوبضا في المجلس، كيف ذلك إذا كان الريال لا يساوي الدولار؟ إذا كان الريال لا يساوي الدولار، أي معنى؟ يعني العملة الآن هذه قامت مقام النقدين، يعني أن التحريم والربا وقع على الذهب والفضة. قال يعني بالحديث، حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. يوم كان ما فيه إلا ذهب ولا فضة، الآن الذهب والفضة اختفت من الأسواق وأصبح التعامل بالورق النقدي. هذا الورق النقدي هذا حل محله في كل شيء، من نفقات ووفاء الديون والزكوات وجميع ما كان يستعمل بالذهب والفضة صار الآن يستعمل بالورق النقدي، قائم مقام هذا. بجامعة ثمنية، جامع كل من الذهب والفضة ثمن، وأيضا الورق النقدي يعتبر ثمن. فالثمنية هي التي خلت إن الورق النقدي يأخذ أحكام الذهب والفضة. فكيف يعني الربا يقع بين هذه الأشياء؟ نقول إن كان إن العملة من نوع واحد حرم فيها التفاضل وحرم فيها يعني النسيئة. التفاضل يحرم، يعني أبا مثلا يجي إنسان يبي يشتري له أمهات 500 سعودي وعنده إلا ريال ولا عنده 5 ريال، يزيده على هذا لأجل أنه يأخذ هذه أخف عليه وكذا، نقول ما يجوز. هذا ما يجوز لأنهم كلهم جنس واحد، ما يجوز. كذلك التقابض لا بد منه. لكن أنا أشتري مثلا دولارات أو جنيه استرليني أو ليلا أو نحو ذلك، أشتري بريال سعودي، يجوز. ولو كان مثلا الريالات السعودية مثلا نقول 40,000 والدولار 10,000، هذا لأن اختلف الجنس. لكن نقول لا بد من التقابض، هنا الجنس اختلف لكن هنا لا بد من التقابض في مجلس العقد، ما يجوز يتفرق إلا وقد تقابضا. أحسن الله إليكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ: ما حكم العمل في شركات التأمين؟ شركات التأمين على قسمين، هنا التأمين هذا يسمى التأمين التعاوني، وهنا التأمين الآخر التأمين التجاري. التأمين التجاري هذا حرام، هذا ميسر، هذا قمار. يعني مثلا يأمن على سيارته، يأمن على حياته، يأمن على عمارته، يأمن على تجارته، يأمن عليها إنه يدفع أقساط معينة لها الشركة المؤمنة، يدفع لها أقساط معينة على أنه لو أصابه شيء من نكبات الحياة الشركة تعوض. هذا حرام، هذا ميسر لا يجوز، لأن فيه مخاطرة، وهذا الميسر اللي قال الله عليه. أما التأمين التعاوني، يجون مثلا أهل قرية أو يجون أهل صنعة أو نحو ذلك، يضعون لهم صندوق، يضعون لهم صندوق يضعون فيه على أنه من أصابه مثلا إيش يعني حاجة، ومن أصابه نكبة يدفع له من هذا الصندوق. هذا الصندوق تعاوني جاهز، ما في شيء، هذا جاهز. بارك الله فيكم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، يريد الزواج من امرأة فيها كثير من الخصال الطيبة وهي دينة، ولكن ذلك على غير رضا من أبيه، لأن أبوه لا يريد تلك الفتاة لبغض لأبيها، هل يخالف أبوه فيكون ذلك عقوق أم لا؟ ما هو عقوق إذا خالف أباه بهذا، ما هو عقوق. الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، طاعة الوالدين وطاعة كذا، إنما تكون بالمعروف. أما أن إذا كان المرأة ما فيها شيء، والأب ما استطاع مثلا أنه يقدح في دينها ولا في خلقها ولا في شيء، فهذا ما يقنع أبوه ويرضيه ويتزوج، وإذا غضب الأب فليس عقوقنا من الأب. فضيلة الشيخ، ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ ما يجوز العمل بالبنوك التي تتعاطى الربا، هذا من قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا تعاون على الإثم. البنوك التي تتعاطى الربا وتعطي بالفائدة وتأخذ بالفائدة، هذه لا تجوز معاملتها ولا تجوز إعانتها. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول، أريد الزواج من امرأة ثانية وهي موافقة، ووالدها موافق على إحضار شاهدين مع عدم كتب كتاب وإشعار الزواج من أجل إيش؟ مع عدم كتب كتاب أي العقد، وذلك من أجل قانون البلاد الذي يمنع الزواج من ثانية، فهل يجوز شرعا أم يعتبر هذا زنا؟ لا، هذا جائز، ما في شيء. هذا بعض قالوا العلماء ولا يبطله تواصم بكتمان الزواج، قال الفقهاء ولا يبطله تواصم بكتمان، لا تعلمون أحد ولا تقول، ما دام أنه حصل ولي وحصل شاهدين وعقدوه هذا جائز، ما في شيء، وهذا عقد شرعي ما فيها شيء. أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول، ما حكم تكسير عظام العقيقة؟ جائز تكسير عظام العقيقة، جائز، إنما بس يعني من باب يستحسنون إنه ما تكسر وإنه تفصل تفصيل استحسان.